بمديحك طاب لي الكلم وحلى لأحبتي النغم بمديحك طاب لي الكلم وحلى لأحبتي النغم كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنسجم كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنسجم فبك الأرواح تنسجم بمديحك طاب لي الكلم وحلى لأحبتي النغم بمديحك طاب لي الكلم وحلى لأحبتي النغم كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنسجم كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنسجم فبك الأرواح تنسجم من مكة ضاع الهدى وانجلت بالنور الظلم من مكة ضاع الكون هدى وانجلت ومشت بالأرض عدالته فتآخر عرب والعجم ومشت بالأرض عدالته ومشت بالأرض عدالته أتأخل الرب والعجب قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا قد ألف بين قلوبهم وبحبل قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا وبحبل الله قد اعتصموا بمديحك طاب لي الكمم وحلى لأحبتي النظم بمديحك طاب لي الكمم وحلى لأحبتي النظم كم همت روحي نحوكم فبك الأرض